هيسوقك إلى تأييد ما يسمى بالإمامة وإن الأولى بها علي وأولى. الأمر الآخر احنا قلنا إني من أسس هؤلاء العصمة. شوف هو يشربك المبادئ بتاعتهم الأربعة إزاي، هذا خلاص يعني شوف آية وصلت بها للإمامة وإن الإمامة محصورة في مين والأولى بها مين، في ابن علي، آدي واحد فقنعت بأول شيء. أما نيجي للأمر الثاني اللي هو العصمة، عصمة الأولياء تاخدها منين ويديها لك إزاي ببلسم كده بإرشاد إزاي؟ يأتي إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول لك تعالى أول ملحظ في الآية إنما يريد الله، يقول لك الإرادة هنا، الإرادة هنا هي الإرادة المطلقة ولا الإرادة الفعلية؟ يعني في إرادة بمعنى المحبة ودي الإرادة المطلقة، أنا أريد كذا أي أحب كذا، دي الإرادة المطلقة. فإنما يريد الله يعني يحب الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما يبقاش فيه فضل أهل البيت، هو المرتد. ليه؟ لأن هذه الإرادة المطلقة لأهل البيت ولغيرهم، الله يحب لكل الناس أن يذهب عنهم الرجس. في إرادة مطلقة وفي إرادة إيه؟ فعلية. تمام؟ يعني أنا لما أقول إيه؟ لما أقول كده أنا أريد أن يهتدي الناس جميعا، يبقى دي إرادة إيه؟ مطلقة معناها وحيد. لكن لما أقول أنا أريد لابني أن يتعلم، دي بقولها كده ولا بعملها عمل؟ بترجمها الفعل فعل، يبقى إرادة فعلية، يبقى إرادة فعلية. ففي إرادة مطلقة وفي إرادة فعلية، وده حق. فشوفوا بياخدك إزاي، ذات علمه إرادة مطلقة وإرادة فعلية، وفرقنا بالإرادة المطلقة والإرادة الفعلية، الكلام ده أنت تحبه أو تقنع به. فقل لك طيب تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إرادة مطلقة ولا إرادة فعلية؟ لو قلت إرادة مطلقة يبقى ما فيش ميزة لأهل البيت، لأن ربنا يريد أن هو يحب أن يذهب عنا جميعا ليه الرجس، وأراد لنا أحبه لنا، مش كده؟ يبقى إذن علشان يكون لهم فضل في الآية دي تبقى هي الإرادة الإيه؟ الفعلية، يعني أراد الله فعلا أن يذهب عنهم الرجس فأذهبه فعلا، فأذهبه فعلا. فمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنهم الرجس فعلا، يبقى عمل إيه؟ هتلاقيه بيخطئ بيذنب، يبقى طهاه من الذنوب والآثام ومنعه من الوقوع في الذنوب والآثام، يبقى اداله ايه؟ اداله العصمة. فيجي يقول لك في تعبير بسط الكلام كده فعصمهم من الخطأ والزلل، لأن الإرادة فعلية، بقى الله يقول أنا أردت فعلا أن أذهب عنكم الرجس، وفي نوع في الرجس، وفي نوع في الرجس، خلاص انتهى، فأقفل لك الباب، فعصمهم الله سبحانه وتعالى. طيب، ومن أهل البيت دول؟ مين؟ روح جايب لك جملة من الروايات لكثير من الصحابة بتثبت إيه؟ أن أهل البيت علي وفاطمة وولداهما. بس وجبلة روايات أقوال بقى للسلف وللصحابة وللتابعين والله زي ما انت عايز لحد ما يشبعك. انت عارف حاجة عن الروايات دي؟ انت عارف حاجة عن الروايات دي؟ بتقرأ وتقنع تماما تمام التمام وتنبسط، يقول له الله. طيب انت حصرتها في علي وفاطمة والحسن والحسين وأثبت لهم من بالآية دي العصمة، لأن فعلا الله أراد كده، ده كلام الله، أراد إرادة فعلية أن يذهب عنهم الرجس يبقى عصمهم. طب ده الحديث

انه جماعه الى ان تاتي مرحله القذف يعزل عنها واقف في الخارج، يبقى هما اللي ما يجيبش منها ولا فاذن لهم، لان بعضهم قال استاذن رسول الله في الخصاء وعايز يجاهد، بس المساله دي بتاعها عليه فعايز يخص نفسه بقى، فلم ياذن لكن اذن لهم في الايه؟ في العزل. واستاذنوه في نكاح المتعه، هو موجود بقى مش عايز يصحب امراه في رقبته، فهننزل نقعد هنا اسبوعين 10 ايام، فايه رايك نتجوز المده اللي احنا قاعدينها؟ شوف لي واحده متزوجه مسلمه عادي مفيش مشاكل، واجبها واعقد عليها بس مده معينه. فاباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعه. الراجح ان نكاح المتعه لما تقرا فيه بقى كثيرا وحكم وما الى ذلك انه نسخ بعد غزوه خيبر. بعد خيبر عدنا من خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه فلا منسوخ. خلاص عند الشيعه نكاح المتعه لم ينسخ وهو باقي الى يوم القيامه. الشيعه في بينهم حتى الان يتجوزوا كده، ممكن يتجوزوا كده، يتجوز واحده عجبته هو بيتجوز اصلا، شاف واحد عجبته مش قادر يتجوزها على مراته مش هيملك هذا، مش قادر يفتح بيتين، فيتفق معها اتجوزك شهر وخذي لك 1000 جنيه، احسن ما اروح يفتح بيته ويكلف له 30,000 جنيه ولا 20,000 جنيه. شهر وخذي لك 1000 جنيه ماشي، حتى الان ماشيين بهذا الكلام. لما يجي يتناول التفسير ويتناول ايات الاحكام لازم يقنعك ان نكاح المتعه جاء الشرع ودينه. والطبرسي يفعل هذا، والطبرسي يفعل هذا. فيجي بقى لما يفسر قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. يقول لك فما استمتعتم، ادي بقى لفظ الايه؟ المتعة. مش استمتعتم يعني اللذة، لا ده هو ده نكاح المتعة. بدليل ربنا بيقول فآتوهن أجورهن. فلو كانت هي اللذة، شوف طلعت ازاي؟ لو كان مراد بكلمة استمتاع يعني التلذذ، التلذذ تمام؟ فالمرأة، المرأة مش بعد كل ما تتلذذ بيها تروح مديها أجرها، هي بيسبق لها المهر عند الايه؟ عند الزواج. دخلت فيبقى لها المهر كله، ما دخلتش فبيبقى لها نصف المهر. لكن كل ما تستمتع تروح قايل مديها أجر، يبقى ده المسألة مسألة استمتاع وأجر. وقالوا ان ده لا يحدث الا في نكاح، واقنعك بالاسلوب اللي انا ماشي فيه ده اهو لفظ كده، والا يقول لك هي لا يثبت لها اجر مطلقا الا بعد الاستمتاع، مع ان المراه لما انت تتجوزها الاجر بيثبت لها حتى قبل الاستمتاع، بيبقى لها نصف مهر عشان تبقى عارف، حتى لو طلقتها ثبت لها نصف مهر يعني ثبت لها اجر. اذا دي حاله ثانيه خالص. فيروح بقى فاتح في موضوع المتعة فيقول لك وهذا ينصرف إلى نكاح المتعة وهو مذهب أصحابنا، وهو النكاح الذي ينعقد بمهر معين إلى وقت معين. ويقعد بقى يسوق أدلة ويجيب كلام لعبد الله بن عباس و و و و إلى آخره. وعبد الله بن عباس أفتى بجواز نكاح المتعة لكن معروف لأنه لم يرده أو لم يسمع النص الناسخ، لكن في نص ثابت ومعروف و و و، لكن هو يديك القضية من وجهة نظر إيه؟ من وجهة نظر واحدة. فسهل جدا نخليك تقوم تمشي في الشارع تدور على واحدة ها تتفق معاها وتروح يلا، سهل جدا. وبعدين نيجي نكلمك تقول ما اتطبرش إيه؟ وجايب أدلة، واخد بالك؟ فيقول ايه؟ يقعد بقى يكلمك ويقنعك بحاجه، ان نكاح المتعه هو كان في شرع النبي الى ان مات، مش نسخ بقى، وكان في حياه ابي بكر وفي اوائل حياه عمر الى ان نسخه عمر.